Ya Ramadan, Ya Ramadan, Ya شهر كل خير وأمان, خير وأمان, أنوار وزينة في كل مكان. ابن آدم زي ملاك, لا أكل ولا شرب في يومك. فيك ابن آدم زي ملاك, لا أكل ولا شرب. ربنا بفضله علاك, جعل الهنا للي صوم, والصوم ده صحة للأبدان وفريضة سمحة يا رمضان. والصوم ده صحة للأبدان وفريضة سمحة يا رمضان. والناس تقول لك يا رمضان, يا رمضان, يا شهر كلك خير وأمان, خير وأمان, أنوار وزينة في كل مكان. يا يا شهر مبروك على الإسلام, فيك ليلة نتبارك فيها. يا شهر مبروك على الإسلام, فيك ليلة نتبارك فيها. بميت عام باب السماء مفتوح فيها, تدعي قلوبنا للرحمن وتزيل كروبنا يا رمضان. تدعي قلوبنا للرحمن, زيل كروبنا يا رمضان. والناس تقول لك يا رمضان, يا رمضان, يا شهر كلك خير وأمان.